بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني والأخير من سورة المنافقون، ومع الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا. بعد أن حدثنا ربنا جل جلاله عن المنافقين الذين يشهدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، والله سبحانه وتعالى يشهد إنهم لكاذبون بهذه الشهادة. وقد بينت لكم من قبل أن الإنسان يصدق في مطابقة الخبر مع الواقع، ويصدق في أن يأتي الفعل مطابقا للخبر. الأول صدق الأخبار، والثاني صدق الأفعال، والثالث الصدق مع النفس. قد يكون صادقا مع نفسه غير مطابق للواقع، فهو كاذب مع الحقيقة لكنه صادق مع نفسه. وقد يكون كاذبا مع نفسه أما تأتي شهادته مطابقة للواقع. فهذا النوع من النوع السادس، يشهدون إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكنهم كاذبون في هذه الشهادة مع أنفسهم، وإن جاءت هذه الشهادة مطابقة للواقع. بعد أن حدثنا الله جل جلاله عن أحوال المنافقين وعن مكرهم وعن خداعهم، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. ماذا نستنبط من ذلك؟ نستنبط من ذلك أن المنافقين نافقوا لأن أموالهم وأولادهم شغلتهم عن ذكر الله، لا يذكرون الله إلا قليلا. فكأن ختام هذه السورة جاء مطابقا لمقدمتها. إن كانت علة النفاق أنهم شغلوا بأموالهم وأولادهم عن ذكر الله، فكذبوا ونافقوا وأتمروا وانحرفوا. فيا أيها الذين آمنوا، إن أردتم أن يرضى الله عنكم، إن أردتم أن تكونوا مؤمنين حقا، إن أردتم ألا تكونوا منافقين كهؤلاء، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أولا، لا تلهكم أي لا تشغلكم. الإنسان حينما يأتي إلى الدنيا له مهمة كبيرة، فإذا شغل عنها فقد التهى بها. في آيات أخرى تأتي آيات كنوع: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. اللعب كما تعلمون أن تشتغل بشيء وبعد حين تراه صغيرا. كيف أن الطفل الصغير يلهو بالدمى، فإذا كبر يحتقر نفسه كيف كان يبكي من أجل دمية. فالدنيا كلها لعب، ومن خصائص اللعب أيضا أنه كلما انتقلت من مرحلة إلى أخرى صغرت في عينك المرحلة السابقة. يعجب الإنسان كيف كان مهتما بهذا الموضوع. فمن خصائص الدنيا أنها لعب، هذا خارج موضوع درسنا، لكن من خصائص الدنيا أنها لهو. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. اللهو أن تشتغل بالخسيس عن النفيس، أن تغوص البحر لتخرج بالأصداف لا باللآلئ، أن تأتي إلى الدنيا وأن تخرج منها دون أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك. فلذلك ورد في بعض الآثار القدسية أن عبدي خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. أكثر ما يوضح هذه الآية مثل أنتزعه من واقع الحياة المدرسية. لو أن هناك مدرسة داخلية فيها مطبخ كبير، وفيها مهجع مريح، وفيها مكتبة عامرة، وفيها قاعة مطالعات، وأن لهذا الطالب نظاماً دقيقاً جداً يمضي ساعات في سماع المحاضرات، وساعة في راحته، وساعات في المطالعة، والطعام يقدم له جاهزاً كاملاً دقيقاً في وقت محدد، هو مكلف أن يدرس والكل في خدمته، مكلف أن يدرس والكل في خدمته. لو أن هذا الطالب ترك الدراسة ودخل إلى المطبخ ليطمئن عن صنع الطعام وعن مراحل تهيئته، ماذا نقول عن هذا الطالب؟ إنه اشتغل عن مهمته الأساسية في هذه المدرسة الداخلية في القراءة والمذاكرة والحفظ، وانتقل إلى ما لا يعنيه وما ضمن له. دائماً الكافر أو الذي تاه عن الله عز وجل مشغول بما ضمن له، غافل عما كلف به، مشغول بما ضمن له، غافل عما كلف به. مثلاً ربنا عز وجل يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أليس الله بكاف عبده؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ورزقكم في السماء وما توعدون. الله جل جلاله ضمن الرزق وأمرنا أن نعبده. أكثر الناس شغلوا بالرزق وأهملوا عبادته، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. الله عز وجل يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني طالب أرسله أبوه إلى بلد غربي ليدرس، طمأنه الآية الكريمة: الله الذي خلقكم، فعل الماضي، ثم رزقكم، ما قال يرزقكم، من أجل أن تطمئن، لمجرد أن الله قد خلق الإنسان خلق له رزقه. وفي آية أخرى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك إلا ما سعيت. فالسعي المطلوب يشغل عنه الإنسان التائه بالبحث عن الرزق المضمون. ضمن لك الرزق، ليس معنى هذا أن تمد يدك صبيحة كل يوم تحت الوسادة لتأخذ المال، لا، ضمن لك مع السعي ومع أخذ الأسباب. أما أن تقلق وأن تنسى ربك وأن تنسى دينك وأن تنسى آخرتك وأن تقع في المعاصي والآثام من أجل الرزق، فهذا الذي لا يرضي الله عز وجل. أيها الإخوة، كنت قد ضربت مثلا يوضح هذه الآية. لو أن بستاناً زرع فيه أشجار تفاح، بحسب النصوص الدينية هذه التفاحة التي على هذا الغصن هي لفلان منذ أن خلقت، إلا أن فلان مخير في طريقة أخذها، إما أن يشتريها بماله طريق، وإما أن يتسولها، وإما أن يسرقها، وإما أن تقدم له هدية، وإما أن تقدم له ضيافة، أما هي له، هي له، وأنت عليك أن تختار الطريق الصحيح لأخذها. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية. إنما عند الله لا ينال بمعصية الله. فمو معنى ذلك أن الرزق مضمون يعني لا تسعى، لا اسعى، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إلا أن سعيك وحده لا يخلق الرزق. الرزق بتوفيق الله، الرزق بإكرام الله، أنت عليك أن تسعى. هناك حد أدنى ضمن لك، والله سبحانه وتعالى يستخدم الرزق كأداة لتربيتك. نقطة جديدة، يستخدم الرزق كأداة للتربية. فقد قال عليه الصلاة والسلام: قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية. واحد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. فالبيت الذي تؤدى فيه الصلوات والأب الذي يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها هذا بيت مرزوق. وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قس على ذلك القرآن الكريم، لو أنهم أقاموا القرآن الكريم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يجب أن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى حينما يقنن الأرزاق لا يقننها عجزاً بل يقننها تأديباً. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما ننزله إلا بقدر معلوم. أما الإنسان إذا قنن فتقنينه تقنين عجز. فالله سبحانه وتعالى حينما ضمن الرزق ضمنه من جهة وجعله أداة تأديبية من جهة أخرى. فالأمانة غنى، الأمانة غنى، أحد أسباب وفرة الرزق أن تكون أمينا. وهناك مئات ألوف القصص عن أناس تعففوا عن الحرام فآتاهم الله من الحلال المال الوفير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار أحد أسباب وفرة الرزق، الأمانة أحد أسباب وفرة الرزق، الاستقامة على منهج الله أحد أسباب وفرة الرزق، صلة الرحم تزيد في الرزق. أن تصل رحمك، تتفقد أهلك، ترعى شؤونهم، توصلهم بمدد من عندك، تتفقد أحوالهم، تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل، هذا من أسباب وفرة الرزق. صلة الرحم، الأمانة، الاستغفار، أن تأمر أهلك بالصلاة، إتقان العمل أحد أسباب وفرة الرزق. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. الآن الصدقة أحد أسباب وفرة الرزق. استمطروا الرزق بالصدقة. فالله سبحانه وتعالى ضمن الرزق وحركه، ضمنه من جهة من أجل ألا تقلق. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، من أجل أن تطمئن. حياتك ورزقك بيد الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا يعقل أن يأمرك أن تعبده وقد أوكل أمر حياتك ورزقك إلى أناس آخرين، هذا شيء مستحيل. قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا قانون قننه الله وانتهى الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالرزق مضمون من جهة، من أجل ماذا؟ ضمن من أجل ألا تعبد غير الله، من أجل ألا تشرك به، من أجل ألا تنافق، ألا تخنع، ألا تخضع، ألا تخاف. الرزق من عند الله، وليس فلان أو علان. لو أن أهل الأرض، لو أن 5,000,000,000,000 إنسان اجتمعوا على أن يقطعوا رزق إنسان، لا يستطيعون. ولو أن 5,000,000,000,000 أرادوا أن يجعلوك غنياً، لا يستطيعون. الرزق بيد الله، ضمنه لك من أجل ألا تعبد غيره، ضمنه لك من أجل ألا تشرك به شيئاً، ضمنه لك من أجل ألا تعصي الله من أجل الرزق، ضمنه لك من أجل ألا تنافق، أن تظن أن فلاناً يعطيك أو يمنعك، وحركه من أجل أن يؤدبك، حركه من أجل أن يكون حاثاً لك على طاعة الله. مثلاً، إن الذين آمنوا من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المنافق ظن أن المال هو كل شيء، فأشرك نفسه أو أشرك غيره مع الله في موضوع الرزق، فالتهى بماله أو التهى بأولاده عن ذكر الله. يعني الشيء الدقيق هو أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا حينما يدفع زكاة ماله ماذا ضمن؟ ضمن سلامة بقية المال. حينما يدفع زكاة ماله ضمن سلامة بقية المال. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. وحينما يؤدي عبادة ربه، حينما يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، وحينما يتقن أداءها، وحينما يقتطع من وقته وقتاً لقراءة القرآن، وحينما يقتطع من وقته وقتاً لطلب العلم، وحينما يقتطع من وقته وقتاً للأعمال الصالحة، للدعوة إلى الله، للأخذ بيد الناس إلى الله ورسوله، هذا ماذا فعل؟ هذا أدى زكاة وقته. فإذا أديت زكاة وقتك ضمن الله لك سلامة بقية وقتك. ليس هذا فحسب، بل كما يقول العوام طرح الله لك في وقتك البركة. ما معنى البركة؟ أن الله سبحانه وتعالى يوفقك إلى إنجاز كبير بوقت قليل. وهذه أخص خصائص المؤمن. تعجب هؤلاء الذين طلبوا العلم وعلموا الناس كيف يتعاملون مع وقتهم. هناك علماء جمعوا مؤلفاتهم وقسموها على أيام حياتهم، فإذا هم يكتبون في اليوم الواحد 90 صفحة في اليوم الواحد. هل بإمكانك أن تقرأ كل يوم 10 صفحات؟ 90 صفحة كتابة، وهم شغلوا بأعمال كثيرة. أخص خصائص المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في وقته، يعني يسمح له أن يفعل الشيء الكثير في الوقت القليل، بينما ربنا عز وجل يمكن أن يتلف للإنسان وقته، يمكن أن يكلفك بعمل شاق لا تنتفع منه إطلاقاً، يمكن أن يعمل التاجر سنة بأكملها. إنسان في عنده مزارع تفاح في بعض المناطق في يبرود، ضمانها في العام 1,000,000 ليرة، برياح عاتية لساعات قليلة أتلف المحصول كله، إنه لا يؤدي زكاة ماله. فربنا عز وجل من أساليبه التربوية أنك إذا ضننت بوقتك عن أن تبذله في ذكر الله، طبعا ذكر الله عز وجل، العلماء قالوا الصلاة، وقالوا تلاوة القرآن، وقالوا الحج، وقالوا العبادات، وقالوا الطاعات، يعني كل شيء يسبب قربك من الله يجب أن تفعله، ولا تبالي بالوقت، لأنه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. ابن آدم، الحديث القدسي: كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. العبرة أيها الإخوة أن تنظم وقتك. الوقت الذي لله دعه لله، الوقت الذي للأهل دعه للأهل، الوقت الذي للعمل دعه للعمل. أما أن تجعل عملك يطغى على دينك وعلى طاعتك وعلى صلواتك وعلى طلبك للعلم وعلى حضور مجالس العلم، فهذا ليس من الحكمة في شيء. من فعل هذا وقعت عليه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا تنشغلوا بأموالكم وأولادكم عن ذكر الله، عن صلواتكم، عن حجكم، عن صومكم، عن أداء زكاة أموالكم، عن طلبكم للعلم، أما أوسع معنى عن طاعة الله. يعني إذا آثرت حظك من الدنيا على طاعة لله فقد انطبقت عليك هذه الآية، إن آثرت حظك من الدنيا على طاعة لله فقد انطبقت عليك هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هم الخاسرون. يعني الإنسان مثلا لو أنه رأى ورقة بيضاء فاستعملها لكتابة كلمات لا معنى لها، ثم مزقها وألقاها في سلة المهملات، ثم اكتشف أن هذه في الوجه الآخر شك بألف مليون، كان من الممكن أن يقبضه، وكان من الممكن أن يشتري به بيتاً فخماً ومركبةً فارهة وأن يعيش حياةً، هو غفل عن قيمتها فاستعملها كورقة مسودة ثم ألقاها في المهملات. هذه خسارة، جاء إلى الدنيا وغادرها من أجل سنوات عشر استمتع بها بكسب الأموال الطائلة من طريق مشروع أو غير مشروع، بالحلال أو الحرام، وأكل وشرب وسافر وتنزه، ثم جاءه ملك الموت وهو صفر اليدين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها الإخوة الكرام، عاهد ربك أنه حينما تسمع صوت الأذان دع كل شيء وقم إلى الصلاة، من أجل ألا تنطبق عليك هذه الآية. يعني ولذكر الله أكبر من تجارتكم، ذكر الله أكبر. يعني أنت حينما تؤثر ما عند الله عز وجل يجب أن تعلم علم اليقين أن الله سينحك الدنيا والآخرة. من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. لا تلهكم، هذا وقت مجلس العلم لا تؤثر عليه لقاء مع صديق، هذا وقت مجلس العلم لا تؤثر عليه زيارة تافهة لإنسان، هذا وقت مجلس العلم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أيام لأتفه الأسباب يدع مجلس العلم، لأتفه الأسباب يقصر في أداء الصلوات. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني أحيانا من أجل أن يضمن لأولاده مستقبلا رائعا يعصي الله، من أجل أن يضمن لأولاده مستقبلاً رائعاً يوقعهم في الحرام أو يقع هو في الحرام. لمجرد أن تؤثر المال أو الولد على طاعة الله، على معرفته، على التقرب إليه، فقد انطبقت عليك هذه الآية. وسبب نفاق المنافقين وانحراف المنافقين وأن الله غضب على المنافقين أنهم آثروا دنياهم على آخرتهم. إن هؤلاء، هكذا قال الله عز وجل، يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم ثقيل. والحقيقة الخسارة الحقيقية نحن في أذهاننا، الإنسان إذا فقد ثروته فقد خسر، إذا فقد ماله فقد خسر، إذا فقد بيته فقد خسر. أحيانا يكون بيت غالي جدا يقع تحت استملاك، يعطونه مبلغا بسيطا من المال لا يسمح له بشراء بيت مقابل له. أما الخسارة الحقيقية، الخسارة الكبرى، أن تخسر الآخرة. سيدنا عمر رضي الله عنه من أروع كلماته قال: كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله. عجيب، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، دينه سليم، المال يذهب ويأتي، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. الحل قال: وأنفقوا مما رزقناكم. قبل ذلك، قبل الدنيا فيها أموال وفيها أولاد وفيها بيوت وفيها مركبات وفيها حدائق وفيها بساتين وفيها أماكن جميلة وفيها متع وفيها مباهج، والدنيا خضرة نضرة. نعم، لكن أنت لماذا أنت في الدنيا؟ الآية دقيقة، حينما يقول لك الله: لا تلهكم الله كما تعلمون، أن تشتغل بالخسيس عن النفيس. حينما قال الله عز وجل: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ما النفيس في هذه الآية؟ ذكر الله. ما الخسيس؟ أن تلتهي بالمال والأولاد. هلأ في عندنا معنى ثالث، لو أن مالك لم يشغلك عن طاعة الله أبداً، هذا ليس من الخسيس. المال قوام الحياة، المال يمكن أن تتقرب به إلى الله. إذا كان عباداتك وطلبك للعلم والواجبات الدينية تؤديها كاملة ولك أعمال جليلة تكسب بها المال، حبذا المال، كما قال سيدنا أبو ذر: أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي، حبذا المال. معنى ذلك، متى يكون المال شيئا خسيسا؟ إذا شغلك عن طاعة الله، أما إذا ما شغلك. من هنا قالوا: قد يكون المال في القلب وقد يكون في اليدين. المؤمن ماله بين يديه لكن قلبه مع الله. إذا إن لم تلتهي بالمال اسعى إليه، فإنه قوام الحياة، به ترقى إلى الله، به تتقرب إلى الله، به تنفقه في سبيل الله. ليس معنى ذلك أن المؤمن انزوى وتقوقع وانسحب من الحياة وانهزم وعاش في صومعة وصار عبئا على الناس. النبي الكريم سأل أحد أصحابه، أحد الشبان في المسجد يصلي، قال له: من يطعمك؟ وقت عمل مو وقت صلاة، من يطعمك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك، أعبد منك. أمسك يد ابن مسعود قال: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. معنى ذلك، إن لم تلهو عن ذكر الله، الصلوات تحافظ عليها، دروس العلم تحافظ عليها، تؤدي كل واجباتك، امشي في مناكب الأرض، كن إنساناً متفوقاً، ليكن لك عمل، دراسة، مهنة، حرفة، تجارة، صناعة، زراعة، انفع المسلمين، أنت في الدنيا من أجل أن تنفعهم. المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. من القوة أن تكسب المال الحلال، لا تكن عبئاً على أحد ليكن الناس عبئاً عليك. اليد العليا خير من اليد السفلى. إذاً المعنى الثالث، لو أننا لم نشغل عن ذكر الله بالمال، المال ما عاد شيء خسيس، صار قوام الحياة. طيب، لو أننا ربينا أولادنا ليكونوا صالحين من بعدنا، ما عاد شيء خسيس، صار تربية الأولاد من طاعة الله. العبرة ألا تنشغل بالخسيس عن النفيس، النفيس ذكر الله، فإن لم تشغل عنه حبذا تربية الأولاد وحبذا إنجاب الأولاد. والولد الصالح أفضل كسب الرجل، أفضل كسب الرجل ولده. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. المعنى الأول، أن أنفس ما في الدنيا ذكر الله. أقم الصلاة لذكري، لأن الصوم يسقط بالمرض أو السفر، والحج يسقط بالفقر، والشهادة تلقى مرة واحدة، تؤدى مرة واحدة في العمر إذا كان أردت أن تكون كذلك. بقي ماذا؟ بقي الصلاة، الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال. قال تعالى: أقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. العلماء قالوا أوسع معنى هذه الآية طاعة الله. إذا انشغلت بولد أو بمال عن طاعة الله فقد وقعت تحت هذه الآية: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، من للتبعيض، أنفقوا مما رزقناكم، لا تعني المال وحده. أوتيت علما أنفقه، أوتيت مالا أنفقه، أوتيت خبرة أنفقها، أوتيت جاها. يقول لك محامي: إذا كان أخ مظلوم لا يتحمل نفقة الوكالة أنا أدافع عنه، هذا ماذا فعل؟ هذا أنفق مما رزقه الله. مدرس رياضيات قال لك: أنا ممكن أدرس الطلاب الفقراء مجانا لوجه الله، هذا أنفق مما رزقه الله. هي قضية عامة، ما في إنسان ما له ميزة في الأرض أبدا، ما في واحد بالحاضرين ما له ميزة. هذا بعلمه، إنسان يتقن تبليط الأرض قال لك: أنا للمسجد جاهز. كثير أخوان قدموا خدمات، أنا والله أشهد الله أنني أشكرهم عليها، قدموها لوجه الله، لهذا لبيت الله. هذا في الكهرباء، هذا في الطلاء، هذا في البلاط، ممكن الحرف كلها داخلة به الآية. وأنفقوا مما رزقكم الله. آتاك جاه انصر الضعيف، آتاك علم أنفقه، آتاك خبرة علم الآخرين، آتاك مال أنفقه. وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت. كان عليه الصلاة والسلام يمشي مع أصحابه فرأوا قبرا، فقال عليه الصلاة والسلام: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم. يعني ركعتين سريعتين صلاهم الإنسان، لا فرض لا سنة، هيك فات لمسجد تحية مسجد. قال: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم أحب إليه من كل دنياكم. شوف يا الدنيا، في شركات أرباح السنوية أكبر من ميزانيات دول، فيها قصور، فيها أماكن جميلة جدا، فيها نساء، فيها طعام طيب. قال: هذا إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم أحب إليه من كل دنياكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. حينما تكتشف الحقيقة، يعني إنسان ممكن بس تقريب يبيع بيته بالمالكي ومعمله وسيارته وكل ما بيملك، واشترى بهم عملة أجنبية ليعيش في بلد غربي ببحبوحة كبيرة، يعيش من فوائد هذا المبلغ، يقول لك بالشهر 5 ملايين فوائد المبلغ تبعك، ثم يفاجأ أن هذه العملة كلها مزورة التي باع بها بيته ومعمله ومركبته. هذا خبر يقول لك جلطة ومات رأسه، ما تحمل الخبر. هي بالدنيا، إذا الإنسان خسر كل ماله في الدنيا قد يموت فجأة، ما بيتحمل، فكيف إذا اكتشف أنه خسر الآخرة؟ هي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. أيها الإخوة، حقيقة ذكرتها كثيرا ولكنني والله مضطر أن أعيدها عليكم. القضية في الإيمان قضية وقت. كل الحقائق التي جاء بها الأنبياء سوف يعرفها كل الناس عند الموت. كل الحقائق التي جاء بها الأنبياء جميعا، سوف يعرفها الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، تقيهم وفاجرهم، حتى ملحدهم عند الموت. فالقضية قضية وقت. من هذه الآية يستنبط هذا المعنى. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني أستاذ قال في امتحان آخر السنة، في طالب تشكك، أما حينما يأتي آخر العام ويدخل الطلاب قاعة الدرس تطرح الأسئلة ولا يحسن الإجابة، هذا الطالب آمن بأن هناك امتحان لكنه لم ينجح، لكنه عرف ذلك بعد فوات الأوان. ما نفعته هذه المعرفة؟ وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لذلك خيارنا مع الإيمان خيار وقت، إما أن نعرف الحقيقة في الوقت المناسب فننتفع منها، وإما أن نعرفها حقا في وقت غير مناسب فنندم على تفريطنا. أما المعرفة حاصلة لا محالة، المعرفة حاصلة لا محالة، لكن البطولة أن تعرفها في الوقت المناسب. هلأ طالب أحيانا يقرأ الكتاب، يدخل الامتحان، يأتي السؤال يجيب نجح، أما إذا لم ينجح يذهب إلى البيت فيفتح الكتاب ويقرأ الجواب الصحيح. عرف الجواب الصحيح، بس متى عرفه؟ عرفه بعد انقضاء الامتحان. بنجحوا؟ مستحيل ينجحوا. الآن عرفت، يقول لهم يعمل اعتراض، أنا الآن عرفت الجواب. إذا قدم واحد طلب للوزارة الآن عرفت الجواب، بعد ما أجى السؤال وما عرفت ولا كلمة، رجع للبيت فتح الكتاب فهم الموضوع، أم أرسل اعتراض أنا لازم تنجحوني لأنه أنا عرفت الجواب، بس بعد الامتحان يوضع في مستشفى المجانين هذا. فلا بد من أن نعرف الحق، إما الآن أو بعد فوات الأوان. الآن في منفعة، الآن في نجاة، الآن في سعادة، ما دام القلب ينبض، ما دام في العمر بقية، ما دام في العمر فسحة، الآن كل شيء يحل. لكن المعرفة التي جاء بها الأنبياء من عرفها عند الموت؟ فرعون، فرعون نفسه الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال أنا ربكم الأعلى عرف الحقيقة. فقيل له الآن وقد عصيت من قبل. ما قيمة هذه المعرفة؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قدم طلب إن أنا عرفت الجواب. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. يعني يعرف حقيقة العمل، حجم العمل، إخلاص العمل، مؤدى العمل، غاية العمل، مقدار التضحية في العمل، كله يعلمه الله عز وجل. هذه الآية إخواننا الكرام ينبغي أن تحفظ وأن تقرأ لأنه أساسية في حياتنا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، أي أخرني، لولا أخرني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والحمد لله رب العالمين.